بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بحوث شهر رمضان الحمد لله متميز عن كل الشهور. درسنا اليوم من الواقع، من الواقعين في كلياتنا، وعم نخطئ فيه وما حدا منتبه للخطأ الذي يكون. الدرس اليوم قول الله تعالى: واغضض من صوتك. ارتفاع الأصوات ماذا يسبب للإنسان من أمراض وغيرها؟ الله عز وجل جعل الأذن للإنسان ليستمع إلى الحكم، وليستمع إلى النصائح والهداية والإرشاد، فهذه الأذن حتى يصل السمع إليها في إلها الطبلة باهتزازاتها، باهتزازات تصل إلى الركاب والسندان، فبيحدث معاني الكلام في الدماغ. الاهتزازات في الإذن تصل من 16 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية، من 16 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية. هذه الذبذبات تحدث في الأذن، بعض أوقات بصير في إزعاج ينزعج الإنسان، بعض أوقات بيحصل معه آلام أوجاع، لحن اشرح الموضوع هذا. الأصوات التي تحدث الاضطراب في الإنسان هي الأصوات العالية، متى ما كان الصوت عالي بيجعل مع الإنسان اضطراب نفسي، اضطراب قلق في الحياة، وخاصة إذا كان الصوت حد يعني وعالي بيأثر كثير على سمع الإنسان. فهناك الأصوات منها المنخفضة ومنها المرتفعة، منها المنسقة ومنها بأصوات وتلحين. في صوت بيعطي قوة من غير تلحين، في صوت بالتلحين، فهذا غير هذا. فلذلك الضوضاء التي تحصل الآن في المجتمع تسبب التوتر النفسي وتسبب القلق في المجتمعات التي نعيشها، خاصة الراديو والتلفزيون ومكبرات الصوت، صارت كلها وسائل للضجة وعدم هدوء الإنسان. فالضوضاء وهالضجيج اللي عم يصير هذا يتعرض الإنسان له إلى نوعين. النوع الأول منقسم لقسمين: أولا ضعف سمع عصبي مؤقت، ضعف في السمع العصبي المؤقت، هذا بتختلف درجته حسب نوع الضجيج، يرافق طنين في الأذن، بصير في طنين بسموه موير منير، بدل منير منير يعني. ناحية ثانية يعطي ضعف في السمع العصبي، ضعف دائم نتيجة التعرض لمديد الأصوات العالية، وممكن أن يحدث انفقاد في غشاء الطبل، ممكن يحدث انفقاد في غشاء الطبل وتحضيم عظيمات السمع، يصير مثل انفجار مفاجئ، لما بيتعرض لصوت مفاجئ ممكن يصطب الاذن وتتحطم العظيمات. ثانيا آثار ما لها علاقة بالسماء، منها الانزعاج المفرط من الضجيج والقلق والإرهاق واضطرابات نفسية واضطرابات سلوكية، بصير اضطرابات النفسية، بصير أعماله غير صالحة، كلماته غير صالحة، تصرفاته غير صالحة، ومنها العصبات المفرطة بعدم الاستقرار والإحباط والاكتئاب، كله سببه من السماء. قديش المسلم قديش الإنسان عم يكون غافل عن دين الله وكتاب الله. يمكن بعض البعض يصاب باضطرابات قلبية وعائية، خناق الصدر وارتفاع الضغط، هذا سببه كمان من الأذن لما بيسمع الأصوات العالية. شو النتائج اللي من الصوت بتطلع؟ أهم النتائج اللي بتطلع من الصوت التهرب من العمل، ما بيحب العمل، ما بيحب الدراسة، ما بيحب اللقاءات، بده بقى يقعد وحده. قال الدكتور هيلدنج سبب الصمم، طرش اللي بسموه الطرش، سبب الصمم يرجع إلى تأثير الأصوات العالية في عضو كورتي في الأذن، هذا في الأذن الباطنة، هذا في الأذن الباطنة ممكن يسبب الصمم طرش ما بيعود بيسمع. وتؤثر الضوضاء على مختلف مراكز المخ، وبالتالي بيمتد إلى تأثيره إلى العضوية كلها. وقال الدكتور أحمد شوقي من أخطر الأمور في حياة الإنسان، أخطر الأمور في حياة الإنسان ألا يأخذ من الراحة والنوم حظ وافي. إذا ما نام منيح ما ارتاح منيح، هذا من أخطر ما يصيب الإنسان بسبب الضجيج، فهو أحد عوامل الإجهاد الذهني والعصبي وأحد معوقات العمل والإنتاج. ما بقى يحسن يشتغل، يعني نص شغله ما بينتج. والضوضاء من أهم أسباب انتشار الأمراض النفسية والعصبية، هذا اللي عم يصير، الأمراض اللي بالمجتمع الآن بالمية وصل إلى ما يقارب 30 وفوق 30 بالمجتمع، بالمية 30 اللي مريض مرض عصبي، صاير معه انفصام شخصية، صاير معه أعصاب، صاير معه أمراض عديدة. أكثر الناس اللي بيتأثروا أصحاب المهن الثقافية والفنية، يعني مهنته ثقافية أو فنية مثل حكاية الشيخ مثلا، سماع المزعج بيوقف الإنسان عن فهم وعن العلم وعن الاطلاع وعن التقدم في المسؤوليات، كل ذلك عدم الهدوء. لذلك أنا قررت عدم حضور أي مولد، أي أخ كان يلي بده يقرأ مولد بيقرأ من غير مزياع بحضر، أما بمزياع ما هتحضر ولا مولد. أي إنسان أنه عم بحضر مشان خاطر الأخ عم بنضر، أنا ما بصير لا تقعد قدام، لك خليني وراء أقعد، لا قدام، وقدام الأصوات كلها والمنشدين بيحطوا الميكروفونات قدام هون مثل اللي عم يغني بالحمام، إذا ما سمعوا صوتهم برجع للبيت ما بنام، ليلتها ما بنام. أعصابي كلها بتتوتر ما بنا مشان خاطر أخ عم بنضر. لذلك قالوا طبا قد كلما ثقل رأس الإنسان بالعلم والمعرفة كلما ثقل رأس الإنسان بالعلم والمعرفة كان أكثر حاجة من غيره إلى الهدوء والراحة. كل ما كان عنده تفكير أكثر بده هدوء أكثر بده راحة أكثر حتى ينتج لمجتمعه من علمه وفكره. إذا ما في راحة ما بينتج الإنتاج بده راحة. صلى الله عليك يا رسول الله. ما أعظم الصحابة وأدبها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا علي رضي الله عنه إذا اضطجع النبي للقيلولة الظهر كان رضي الله عنه يدور حول المسجد ما يخلي نجار يطرق طرقة ولا حداد يطرق طرقة. قل له إن رسول الله رقد نبي بدينام ولا دقة ولا نقرة يوقف صناع عن العمل. نبي أخذ راحته ليرتاح. صاحب تفكير بده يعطي بده يعلم بده يوجه. ايه ما عم ضوجي وارقر اذا بده يسطح نقر من فوق ومن تحت على اليمين وعلى الشمال ما بقى يحسن ينام. ضيعنا المنفعة على المسلمين من اجل عدم الهدوء. انا بتذكر الله عز وجل يتقبل منا لما شيخنا كان من بيت مواجه أبو النور لما شيخنا بده ينام كنت وقف قبل أبو النور 50 متر وبعد أبو النور يلي بده يجي من هون لي من هون. ممنوع واحد يركب على الموتور وعم ماشي طقطق عم يطقطق من الموتور. اطفي الموتور بتمشي بده غير صوت. ما خلي اثنين يطلع صوتهم بالطريق. أخذ راحته الشيخ خلاص الشيخ بده ينام أنه نومه تقوي الدماغ عشان يعطي. الله يرضى عنه كان قبل درس التنين درس الثلاثة كان يطلع قبل بساعة ناح الربوة يتمشى ناح الربوة ما كان فيها السيارات كلها يتمشى ناح الربوة ويرجع يجي على الدرس يساوي الدرس. يا ابني إذا ما بتنشط قبل الدرس ما بعرف يساوي الدرس. قبل الدرس يقعد هيك شيء ساعة زمان يرتاح أعصابه عشان يعرف يجمع. أما ضوضاء وتعب وأشكال وتعب ساوي الدرس. الإخوان بيتعبوا وما بياخذوا حصتهم كاملة بينما لما بيكون العقل مرتاح والنفس مرتاحة بياخذ إنسان خاصة إذا نمله شي ساعة زمان والله الدرس كله بيتغير. الله يوفقنا. فهذا الدرس اليوم لازم ننتبه إلى هالأعمال اللي عم تضرنا. قال الدكتور محمد خالد سلطان الأبحاث الغريزية أثبتت أن التعرض المديد للضجيج يسبب ازديادا في عمليات الاستقلاب والهدم. ما هذا الهدم شو هو؟ تخرج في الصدر في الله اكبر يعني مرض يعني ولها وارتفاع في الضغط وازدياد في التوتر العضلي ولها تأثير سيء على رجولة الرجل وأنوثة المرأة. لهون وصلنا كمان. الضوضاء والصوت العالي الرجل بيضعف والمرأة كمان ما بتستطيع تأدي كمان واجب. يا سبحان الله هذا حتى الصوت عم يأثر على الرجال وعم يأثر على النساء ما حدا فهمان. ومجموع هذه الاضطرابات تدل على أضرار تلحق الجهاز العصبي اللا إرادي بشكل حاد نتيجة الضجيج العصبي اللا إرادي. في عصب إرادي في عصب لا إرادي، على مثل الإصبع عصب إرادي، أما الجفن عصب غير إرادي. من أجل درء هذا الخطر الناجم عن الضجيج خصصت هيئة الأمم أسبوع في العالم كله لمحاربة الضوضاء، أسبوع هدوء لمحاربة الضوضاء، وجعلت شعار هالأسبوع الهدوء ذوق وأخلاق والضجة جهل وتخلف. هذا عالميا صار، عالميا الإنسان صار بيعيش بالضجة. بهالأسبوع هذا يمنع استعمال الزمور العادي ورفع صوت المسجلات والمكبرات والراديو وسواها. الله، هذا الإنسان أخذ من طريق العقل، هلا بنبحث من طريق الدين، ما وافق عليه العقل وافق عليه الدين. فورد في بعض الأحاديث صلى الله تعالى عليه وسلم الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له. ما وافق العقل يلي دينا منه وافق العقل الأوروبي هلأ عما يمنعه. فدينيا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، في التوراة جاء من صفة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرز مثل الحجاب، يعني حتى يصرف عنهم كل سوء. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. شوفوا بالتوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. لطيف صلى الله عليه وسلم، لين ولا يرتفع صوته، لا يرتفع صوته على أحد صلى الله عليك يا رسول الله. والله تعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام، ما في عياط، ما في أروشة، ما في خناق، قالوا سلاما. طيب، ففي الإسلام لا ترتفع الأصوات العالية ولا توتر في الأعصاب، في الإسلام هدوء. قال الله تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فشبه يلي بيرفع صوته، القرآن شبهه بالحمار، حمار بالطريق بيرفع صوته، حدا بيتأذى ما حدا بيتأذى ما بيسأل، بيرفع صوته بشنه بالطريق. فيلي بيرفع صوته أو بيرفع الراديو مشان يسمع، فمثله في القرآن، فهمتوا علي شو مثله؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أنه بيرفع صوته ما عنده شعور بغيره، بيتأثر غيره، بينضر غيره ما بينضر. يعني بها راكب السيارة وفاتح الراديو، لا لا بتي أبني مشان أدانا، لك انت رافع الصوت بده يسمع الناس غصبا عنهم، فبنقول له شو اسمه الحمار ابو ايش ابو صابر، لا قال زياد لست ادري من ابوه ولكن الحمار ابو زياد. فغوار سماه ابو صابر انه بيتحمل بيحمل كثير، لكن اذا كان انسان ما عم يشعر بشعور الغير، ما عنده احاسيس بالغير، فهذا بليد مثل بلاده الحمار. مع انه الحمار بيقولوا انه ما بيفهم، بيفهم الحمار قد 10 وقد 20. الحمار اذا مشي بطريق مره واحده بيحفظ الطريق، نحن بنمشي 4 مرات 5 مرات ما بنحفظه. لا اله الا الله. اذا في الاسلام لا مبرر لرفع الصوت، لرفع الصوت اكثر ما يحتاج الانسان، ما في مبرر لرفع الصوت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، اكتبوا والله هذا وقتنا، قال صلى الله عليه وسلم: ان للمنافقين علامات، ان للمنافقين علامات يعرفون بها. اذا وجدت العلامة بكون الرجل منافق. تحيتهم لعنة، بدل ما يقول له مرحبا كيف صحتك ينعل كلوه، ما هي منعل، هذا غير صالح في الإسلام. تقول له السلام عليكم، مرحبا كيف أحوالك، كان النبي يرحب قل مرحبا بك، مرحبا بك إذا وصلناها شو بتصير، مرحبا بك، كان يرحب صلى الله عليه وسلم ويسلم. أما اللعنة فلا يجوز للمسلم أن يلعن شيئا في الحياة، لا جماد ولا حيوان ولا إنسان، اللعن في الإسلام حرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا، لا يكون المؤمن لعانا ولا شتاما ولا صخابا في الأسواق. صخابا اللي بيطلع صوته كتير بيعيط كتير في السوق. إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، نهبة مثل السرقة، في رواية نهمة يعني بيأكل، بيأكل كتير، يعني ما في بالنوم بالبيت كتر منه، بيأكل بدون حد. تحيتهم لعنة، وطعامهم نهبة، وفي رواية نهمة يعني شراها، وغنيمتهم غلول، مرابح تبعهم سرقة، بيكذب من هون بيمكر من هون من هون بس مشان يكسب زيادة. ولا يقربون المساجد إلا هجرا، لا يقربون المساجد إلا هجرا، يعني ما يفوت على الجامع إلا من الجمعة للجمعة. العوام شو بيسموه؟ خنزير الجمعة، ما بيجي إلا من الجمعة للجمعة، يوم الجمعة بيصلي بدي ظهره بيجي، وما بيجي إلا بنص الخطبة عشان ما يحضر يطول، بيحضر وتم ماشي. أما المسلم اللي بيصلي جماعات كلها: لا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، ما بيجي عن الجامع إلا بعد ما تخلص الجماعة، بعد ما صلوا الجماعة جاءوا كان يوقف يصلي إمام، متى ما خلصوا بجوا الله أكبر الله أكبر بده يوقف يصلي إمام. ليش ما جيت قبل شوي؟ كان عم يشرب فنجان قهوة، كان عم يشرب كاسة شاي، وبعدين بيجي يقول أخي نصلي، بصلي أنا. ولا يقربون ولا يأتون الصلاة إلا دبورا. عرفتوا شو هجرة ودبورا؟ هجرة يعني من جمعة لجمعة، ودبورا ما بيجي إلا بعد ما بيطلعوا المصلين من الجامع مستكبرين. لا يألفون ولا يؤلفون، لا بيحبوا حدا ولا حدا بيحبهم من كبريائه وانفواله. مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. بالليل مثل الخشبة سطح ما في غير نفس عم يطلع، هذا بالليل. وبالنهار دائما صوته مرفوع، دائما بالأسواق عم يعير. الله يحمينا. صياح بالنهار، صياح بالليل، بالليل خشب مسندة، خشب بالليل صخب بالنهار. المؤمن عكس الصفاتين. تحيتهم سلام، طعامهم لا نهمة ولا نهبة، إنما طعامهم غذاء للطاعة، عبادة يتقرب بها إلى الله. غنيمتهم مرابحهم من الحلال، يأتون المساجد في الصلوات ويدركون التكبيرة الأولى مع الإمام. متواضعين يألفون ويؤلفون. فيه حديث صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا المؤمن بحب ومحبوب. أما واحد لا بحب ولا محبوب هذا ما فيه خير. صلى الله عليك يا رسول الله. نقطع الدرس، تكرم عينكم. سيارة فاميلي سوداء 80 46 62. الله يلهمكم يا ابني تكونوا أصحاب ذوق، ما تخلونا نقطع الدرس مشان سيارة واقفة، خلي يقوم صاحبي إيماء. سيارة فاميلي سوداء، وإلا بيرفعوها وبيبعدوها، شو بيتكسر فيها ما لهم سائلين. اعتبر القرآن الكريم جل جلال الله خفض الصوت في المجالس اعتبره من التقوى. التقوى الصلاة، صيام تقوى، الحج تقوى. من التقوى خفض الصوت في المساجد. هلا لما نخمس الدرس لاحظوا على حالكم، لما بيخلص الدرس شو بيصير الجامع؟ مثل الحمام مقطوع ميته. شوفي ليش هالصوت طالع؟ هذا عم يحكي مع هذا، وهذا عم يحكي مع هذا. خفض الصوت، ارتفاع الصوت من علامة قيام الساعة. فالإسلام أمر بخفض الصوت في المساجد، فقال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مغفرة إذا خفت صوته، وأجر عظيم. الأجر العظيم ممكن يكون دخول الجنة، ممكن يكون رضوان الله عز وجل. هذا إذا كان غض صوته. وبعض البدو والأعراب كانوا يجوا نادوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل عاب عليهم وذكرهم بنقص، فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما فيهم عقل، مجانين من وراء الحجرات من وراء البيت عم ينادوا: يا محمد يا محمد اخرج إلينا، طال عنا بدنا نسألك، يا محمد اخرج إلينا. قال: أكثرهم لا يعقلون. جل جلال الله فنهى عن رفع الصوت، خاصة إذا كان عند رسول الله قال ممنوع، مطلوب عدم رفع الصوت أمام كبير القوم. إذا في جماعة في بيناتهم واحد كبير فما بيصير ترفع صوتك قدامه، بيتخانقوا له قدامه. عدم رفع الصوت أمام كبير القوم، سواء كان أب أو عالم أو أستاذ أو مربي أو شيخ، فتعود خفض الصوت. أما فإذا قاعد: يا سيدنا يا شيخنا، هذا ما في عقل، هذا القرآن ما في عقل. بعض الصحابة كان يجي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقف أمام رسول الله فيقول: يا رسول الله. سيدنا عمر قديش كان جهودي الصوت، كان إذا نطق أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. مع ذلك كان لما يحكي قدام النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول له: يا عمر ارفع صوتك، ارفع صوتك يا عمر، دي اسمع كأخي السرار، مثل السرع يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أدب سيدنا عمر الجهوري اللي عم يخوف الناس قدام النبي، ما عم يرتفع صوته. هذا الأدب يا ابني في الإسلام، أن المسلم يخفض صوته أمام والده. رفع الصوت أمام الوالدين حقوق. حفظوها يا شباب، رفع الصوت أمام الوالدين حقوق، يعني عدم توفيق إلهي. أراد الأب شيئا ولم يرد الابن ذلك الشيء، أرادت الأم شيئا والبنت ما رضيت، ما بعمل هيك، ما بدي ساوي هيك، ما، فهذا عقوق يعتبر. سواء كان أب أو كان عالم، عالم قال لك الحكم كذا وكذا، قال له: لا يا شيخنا، والله كنا عند الشيخ الفلاني وقال غير هيك. هذا ما في عقل. أو أستاذ أو شيخ، يعني كل هذا بده اخفض صوتك بين أيديهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أنا لو كان فات على عيادة الطبيب له: يا دكتور نحن جايين لعندك، الدكتور شو بيقول له؟ طالعوا لبرا، قلعوا لبرا. هذا واحد ما بيفهم، ما هيك تعملون؟ وهذا حق. فمن الباب: يا دكتور نحن جايين لعندك، ورافع الصوت تبعه انه طالعوا لبرا، ما لي فاضي له. يفوت لعند مدير شركه ويرفع صوته، شو بيقول له؟ قلعوا لبرا. خفض الصوت هذا من آداب الإسلام، فدائما يتعود الواحد أن يخفض الصوت. فنهى الإسلام عن الضجة، ونهى عن الصخب رفع الصوت، وحتى في العبادة، حتى في العبادة الإسلام نهى عن رفع الصوت. صلى الله عليك يا رسول الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام بده يعمل علامة لدخول الوقت، دخل وقت الظهر، دخل وقت العصر، بده يعمل علامة. سأل الصحابة شو رأيكم، شو العلامة نعملها مشان الناس تجتمع الصلاة؟ قالوا يا رسول الله نتخذ قرنا بينفق بقرن. فالنبي قال هو لليهود، ما نتخذ قرن، هذا اليهود بينفق بقرن مشان يسمع. قالوا نتخذ ناقوسا بدأ. قال هو للنصارى، المسلمين لازم كلهم علامة خصوصية. وتفرق المسلمون، ما ثبتوا على شيء. فرضي الله عنه وارضاه عبد الله بن زيد في المنام، من كتر ما عم يفكر في المنام رأى ملكا نزل من السماء حامل قرن حامل ناقوس. فأجى عبد الله بن زيد قال له بيعني هذا. قال له ليش بدك اياه؟ قال له بدنا نجعله للصلاة مشان نبلغ الصلاة فيه. فقال له ألا أعلمك ما هو خير منه أحسن؟ شو هو؟ فطلع الملك على محل عالي ونادى الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. حفظ الأذان عبد الله بن زيد، فتح عيونه من الفرشة، فز دغري عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر، يا رسول الله شفت المنام كذا كذا كذا. فالنبي استبشر وقال رؤيا خير. قال له اعرضها على بلال فإنه أندى منك صوتا، صوته يوصل أكثر، عرضه على بلال. فكان يحكي لبلال الله أكبر الله أكبر، بلال يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. هو عم يأذن جاي عمر عم يسحب أو أي عم يجرب الطريق ما لبس بالبيت، طلع يا رسول الله والله لقد رأيت مثل هذا. شايف نفس المنام سيدنا عمر كمان. فعليه الصلاة والسلام اتخذ الأذان أن يرتفع إلى مكان مرتفع ويؤذن. فحكى لسيدنا بلال تطلع أذن. سيدنا بلال عم يأذن، إجا واحد من المشركين صار يقلد بلال. فالنبي رأى في صوته حنان، قال له جيبوا لي اياه. عم يأذن يعني استهزاء، عم يستهزئ. النبي قال له جيبوا لي اياه. جابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أذن لشوف الداني. مشرك هو، أذن. قال له أنا لح أتخذك مؤذن عندي، متأذن عندي. فأسلم واتخذ النبي مؤذن صلى الله عليه وسلم. صاد من صوته، صوت رخيم. سيدنا عمر بن عبد العزيز ماشي بالطريق وأن سمع مؤذن عم يؤذن الله أكبر الله أكبر. قال له جيبوه. قال له أذن حسنا أو فاعتزلنا، يا بتصبح صوت حلو يا بتريق الأذان. ما يؤذن إلا واحد صوته حلو. بذكروا أنه واحد كوري كان ماشي بالطريق سمع مؤذن هيك صوته ناعم، حب الأذان فأسلم. أسلم صلى وفار على الجامع. بعد يومين ثلاثة مارع له واحد وقام شاف صوته نشاز تمام، وقام رجع للخورني. قال واحد دخلني بالإسلام واحد خرجني من الإسلام. صوت المؤذن لازم يكون صوت رخيم. هلا في الأمارات ما في كل واحد يؤدي، عملوا الأذان واحد، اتخذوا من المؤذنين أربعة خمسة أصوات لطيفة ناعمة، فهذا بيقدم في البلد كلياتها، صار كل جوامع البلد أذان واحد، واحد بيقدم على كل البلد كل الأوقات. الله يجزيهم خير، هذا شيء. أصوات بعض أوقات بالرياض. كنا مرة قاعدين أظن كنا عم ناكل، لما أدن المؤذن وقعت اللقمة من إيدنا، رافعين اللقمة، وقعت اللقمة من إيدنا. الله الله، يقعد الأدام معه 10 دقائق ربع ساعة ومطمئ مطمئ يا لطيف حاصل. فالمسلم إذن الله الله يخفض صوته ولا يرفع الصوت، يتعلم لو كان صوته عالي يتعلم خفض الصوت. خفض الصوت هذا يعتبر من الإيمان. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الصوت، واحد قدام أمه بيرفع صوته، واحد قدام أبوه بيرفع صوته، واحد قدام موظف بيرفع صوته، بيخشى. ما في واحد رفع صوته وربح، إلا بيرفع الصوت شو بيصير؟ بدل ما يقول له إذا بتأمر الله يخلي لنا ياكل، يقول له غصبا عنك بدك تسويها وإلا أنا بورجيك. نمسك له هذا بشق له إياها بنحش له إياها، يقول له روح إيدك وما تعطي. خسر خسارة كبيرة السبب برفع الصوت وعدم الأدب. فهذا من الآداب يلي الإسلام أمر فيه. فصلى الله عليه وسلم لما ذكر الأذان قال خلي بلال يقدم حتى ما يصير هالضجيج ناقوس طن طن طن طن طن طن، أو بالبوق بورزان قلي بصوت الإنسان العادي حتى ما يأثر عليه. فكان عنده مؤذنين، كان عنده بلال وأبو محذورة، هذا اللي قال له نجيبوه من شرك إلى إسلام، صار مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. فأصوات ناعمة لطيفة. هلا من جمال المنشدين بدهم يعملوا فرقة بيسمع للواحد مرة ومرتين سمعني صوتك. في أصوات فيهم مثل جرس لا إله إلا الله. لما النبي ماشي سمع قراءة أبو موسى الأشعري، النبي وقف عم يسمع وعم يبكي، عم يسمع ويبكي. ثاني يوم قال له عندك خبر أنا سمعت قراءتك اليوم؟ لقد أعطاك الله مزمارا من مزامير داود، صوتك كأنه مزمار من صوت داود. قال له أنا كنت عم نسمع. قال له سمعتني يا رسول الله؟ قال له لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، كنت نغمت لك يا نغم. الله يرضى عنه. وفي الحديث من لم يتغن بالقرآن فليس منا. من لم يتغن يعني يقرأ القرآن بالتجويد بأحكامه، صلى الله عليك يا رسول الله. في الصلاة الإسلام نهى المسلم عن رفع صوته في الصلاة. نكون هلا واقفين بالجماعة، واقفين بالجماعة بتقرأ وراء الإمام الفاتحة، غير الفاتحة ما مسموح تقرأ وراء الإمام إلا إذا كانت صلاة سرية قرأ مع الفاتحة سورة ما عليه شيء. أما بالصلاة بيقرأ الفاتحة، فواحد وراء الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال له يا ابني صلاتك مكروهة تحريما لقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. شوف هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، يعني بما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. الله أكبر. في الصلاة ما بصير ترفع صوتك تشوش على جارك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. جارك يكون عم يقرا بتخربط ما بيعرف يقرا، خفض صوتك حتى ما تأذي، حتى ما تأذي جارك. فهذا الله أنزل في القرآن. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد في الليل، طلع من بيته عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر عم يصلي، سيدنا عمر عم يصلي، سيدنا أبو بكر عم يقرأ بصوت منخفض سرا يعني، وقف النبي يسمع صوت ناعم كثير، سيدنا عمر رافع صوته. فبعد صلاة الفجر النبي قال: يا أبا بكر، سمعتك تقرأ قراءة سر، ارفع من صوتك قليلا. قال له: يا عمر انت ليش كل هذا عم تعيط؟ ليش كل هذا عم ترفع صوتك؟ قال له: يا رسول الله، اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. النعسان بفيقه والشيطان بهربه. فانزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، يعني يا عمر، ولا تخافت بها، يعني يا أبا بكر، وابتغي بين ذلك سبيلا. أنت ارفع صوتك شوي وأنت خفض صوتك شوي، قد يكون معتدلا لئلا يشوش. في حديث عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنما يناجي ربه، فلينظر أحدكم ما يقول في صلاته، ولا ترفعوا أصواتكم فتؤذوا المؤمنين. بيأذي جاره يلي عم يرى ما بقى يعرف يرى، خاصة إذا واحد سمعه تقيل مسكين بيرفع صوته مشان يسمع حاله، بيخربط على كل الناس. صلى الله عليك يا رسول الله. فحتى بالصلاة إذا ما ممنوع، ممنوع الواحد يرفع صوته في أثناء الصلاة. كذلك لو واحد عم يقرأ قرآن قدامه، واحد عم يقرأ قرآن، ممنوع ترفع صوتك وانت عم تقرأ حتى ما تشوش عليه. انت عم تقرأ من سورة، هو عم يقرأ من سورة، الأذن بتسمع بدون إرادة الواحد، فإذا رفعت صوتك رح يتشوش عن القراءة اللي عم يقراها. فبتقرأ مقدار ما انت تسمع نفسك، اكثر من ذلك بيقع الانسان في الكراهة، بيروح الخشوع، بتروح الطمأنينة. هذا ادب الاسلام في قراءة القرآن. لذلك لو واحد عم يقرأ قرآن ودخل واحد من الجامع: السلام عليكم، شو بنقول له؟ مردود سلامك، ما مرد عليه، هذا جاهل. دخول المسجد إذا في قارئ أو في مصلي فلا يصح رفع الصوت بالسلام. قارئ، في واحد عم يقرأ وواحد عم يصلي، بتسلم بينك وبين نفسك: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم، درس قائم، بفوت من الباب: السلام عليكم. هذا شو حكمه؟ هذا جاهل. فلو واحد فز ندفه شي طيارة على نقرته، بده يخانه: انت جاهل، انه عشان تدفع هذا ما بصح. ففي مجالس العلم لا يرفع الصوت، في مجلس قرآن لا يرفع الصوت، في مجلس عبادة وصلاة لا يرفع الصوت. واحد عم يذكر الله ماسك المسبح ومغمض عيونه عم يذكر الله، مرحبا يا أخونا، كيف صحتك أخونا، وينك يا عم؟ أبو خالد، أبو عادل، عم يذكر الله. أنا أجا مرة أستاذ من الأساتذة يعني ومشهورين، أنا عم بذكر وفي حالي والله والله لو يمكن لو تقطع عضو من أعضائي ما بحس فيه، قاعد قدامي يا شيخنا يا أستاذ يا أستاذ، مرتين ثلاثة كأني مالي هو، تركوا فز. ثاني يوم قال لي ايه نجي من نادي لك، ما تبعين تناديت لي، قال لي امبارح انت عم تذكر، قلت له عم تقول وانا عم بذكر وناديت لي وانا عم بذكر، قلت له شكر الله اللي ايمانك ثابت لسه، الله ما سلب ايمانك. ليه؟ قلت له واحد مع الله بتجي انت بتقطع صلته مع الله. هلا المصلي يا ابني لما بيكون واقف عم يصلي، اجا واحد مر من قدامه شو بيقولوا؟ قطع صلاته، ما قطع صلاته، قطع صلته بالله، قطع صلته بالله. هذا لو كان فهمان النبي قال لو يعلم المار اللي بده يمر قدام المصلي لو يعلم ما عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خريفا، 40 سنة بيوقف ما بيمر قدامه، ميمر من قدام المصلي. هذا كله مشان ما تقطع صلته بالله، هاي ما عم ينتبه إلها الإنسان، عم يصلي ما بتمر من قدامه، بدك تكون منتبه. ممكن يكون صاحب صلة بالله فبمرورك أنت قطعت صلته بالله. الله يرضى عن سيدنا الشيخ عطا القسم رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عطا القسم كان يدرس بالأمويات، كان من كبار أولياء الله، كان دائما يرى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه ما تخلى ليلة من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين كان في الطريق والله شايفه قدامي قاعد بالدرس عم يدرس بالأموي، واحد فسأل سؤال بالدرس، فالشيخ قطع الدرس وبهدل وبهدل، بيعرف الشيخ كمال آداب، بهدل يسبه، يا سيدنا شو هاي؟ قال ابني لو تعرف شو عمل فيكم، والله يا ابني كانت أنوار الله نازلة عليكم كطباق الغمام، فبسؤاله قطع الإنذار عنكم كلكم. هذا ما منسبي، لو بإيدي سيف لقطعت عنقه، قطع الإمداد عن الكل، سبحان الله. لذلك السؤال بنص الدرس ممنوع، تسأل بآخر الدرس. هذا كله مشان ما نقطع الصلة بيننا وبين الله. فمن القراءة إلى الأحوال لازم كلها المسلم يكون ينتبه إلى هذه الأحوال. صلى الله عليه وسلم مرة ماشي مع صحابته، اللهم صل عليه، جيش ماشي، كانوا محل مرتفع ونازلين بوادي، فالصحابة صاروا يذكروا الله، لا إله إلا الله، لا، النبي وقف، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. خفوا لا ترفعوا أصواتكم كل هذا، فنهى حتى الجيش مع أنه يرفع صوته، وقال له إذا لقيتم العدو. أخي النبي ما أعظم تربية النبي يا أخي، إذا لقيتم العدو فاخفضوا من أصواتكم وعضوا على أضراسكم. من شان الضربة تطلع عض عصم، خفف صوتك، إذا رفعت الصوت برفع الصوت ببين أنه أنت خايف، خفف صوتك وخز عض على دراسك واضرب ضربة مسلم، ضربة مسلم مثل ما ضرب الزبير الله يرضى عنه. الزبير التقى مع واحد من المشركين، ضربه ضربة على راسه، شق له راسه وظهره ونزل السيف من بين رجلتينه وصل إلى الأرض، دخل شبر بالأرض. شو هالسيف هذا؟ لو بتروحوا على تركيا على اسطنبول تتفرجوا على سيوف الصحابي، والله ما بنحسن نحمله يا ابني. سيف سيدنا عمر عرضه عرض 12 سنتي، سمك سنتي، طول متر وعشرة سنتي، متر 12 سنتي، شلون كان يحمله؟ هذا الضربة في شو؟ ضربه ضربة واحدة، شق له راسه، شق له ظهره، وبين اجرين نزل السيف للأرض. قالوا له ما أعظم السيف هذا، شو السيف هذا؟ قالوا لا تقولوا ما أعظم السيف، قولوا ما أعظم الزند اللي حمل السيف، والحقيقة ما أعظم القلب اللي ورا الزند، القلب اللي ورا الزند هذا. سيدنا علي رضي الله عنه قال ما حارب واحد إلا ضرب واحد من كتفه طالع من خاصرته، ضربة واحدة من كتفه طالع السيف من خاصرته، صار تلفوا وتلفين بعد رضي الله عنه. لذلك خافوا منه، صار يقولوا له انه لكن طيب ما بتنزل بمعركة الا بتقتل عدوك، شو هالقوة؟ قال له ما قوة، قال له الصيت اللي طلع عم يخاف، اللي بده يقابلني عم يخاف قبل ما يقابلني، فالخوف جندي وانا جندي، صرنا اثنين نغلب واحد. الله يرضى عنه. آداب يعني حتى في المعركة لا ترفع صوتك، صلى الله عليك يا رسول الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقراءة لئلا يشوش على جاره، صلى الله عليك يا رسول الله. هاي وصايا ديننا، ديننا الحنيف، وصايا الدين، بده حياة هادئة بعيدة عن الصخب، بعيدة عن الضجيج، بعيدة عن الاضطراب. ما مثل حكايتنا هلا موادن، بنحط على الموادن الأذان والقراءة وغير، كون حمار ضايع بيطلب المادنة، يلي شافنا حمار يلي شافنا على الموادن، كانوا يقروا موالد عن مواد. وزارة الأوقاف مشكورة يعني منعت أنه ينحط قبل الأذان شيء، أذان بس، أما قبل الأذان حاطين قرآن بيفتحوا الصوت. يعني عندي أنا بالبيت بسمع الصوت من المعط من جديدة، من جديدة بنسمع لعندي. ليش كل هذا ما عندي الصوت؟ طيب هدول الجيران البيت شو؟ هون بعض أوقات بيرفعوا الصوت إنه خففوا. فخلي دائما يكون المسلم بأدب، بأدب، بعدم رفع الصوت في كل الأحوال. هلا أرس تلاقي السيارات طوط طوط طوط طوط، ليش عم تزمروا؟ يعني مشانه يعني ما منتبه يتفرج على العروس، العروس ما تشوفه، لأن كل واحد يعمل هيك عشان ايه؟ عم نزمر بالسيارات هاي. والراديويات بعض أوقات يا ابني، بعض أوقات زي جار توفى عندهم تعزاي، جيرانهم فاتحين التلفزيون عما يسترجعوا على التلفزيون متزاهنين، ما بقى كأنه ما بقى زوج، سبحان الله، كأنه فقدوا الإيمان. إذا جارك أصاب بمصيبة افتح له بيتك، أما يرفع التلفزيون ويشوش على جيرانه هذاك عم يقرأ القرآن وهذا فاتح التلفزيون، هذا يا إخواني من فقد الإيمان اللي الناس فقدوه. سببه ما في حضور مجالس، مجالس علم. طيب يلي عم يرفع التلفزيون أو عم يرفع الراديو، مثل يا ابني بركي كان جارك مريض، مريض بده راحة بده هدوء، فاتح التلفزيون والولاد عم يرضوا لابسين أبائيب وعم يرضوا طب طب طب طب طب طب طب طب طب، بيطلع يا جاد يا جان الله يرضى عليك، مريض والد مريض، خفف شوي خلي هالأولاد شوي. والأخي كل واحد حر ببيته، كل واحد حر ببيته، لا مالك حر ببيتك، بدك تشعر بشعور الغير، بدك تحس بأحاسيس الغير، هذا إيمان يا ابني، هذا الدين. تحس إنه جارك مريض، جارك تعبان، جاي من شغله تعبان بده ينام شوي، عم ينقر نار نار نار، لك يا جماعة ننام شوي، ما حدا حاسس، ما حدا حاسس بحدا. إذا نزل الثقيل بدار قوم فما على القاطنين إلا الرحيل. هذا المريض كان مريض، إجا عنده واحد عم يزوره، زيارة المريض 5 دقائق، السلام عليكم كيف صحتك إن شاء الله بخير، شو عم يجعك، صلي حط إيدك تقرأ الفاتحة دعي لنا، السلام عليكم، لا ضيافي ولا فنجان قهوة لا كاسة شاي، هذا هي زيارة. فأجل عن المريض عم يزوره، المريض بالفرشي، كيف صحتك إن شاء الله بخير الحمد لله، رد بعد شوي كيف صحتك إن شاء الله بخير، أخي الحمد لله كيف صحتك إن شاء الله بخير، ساولنا كاسة شاي، شرب كاسة شاي، كيف صحتك إن شاء الله بخير، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ساولنا فنجان قهوة، يعني يلا قوم بقى اتحرك قاعد، ساولنا كاسة شراب قاعد بده غدا. فقام الحاف قال له أنا الحمد لله شفيت، عود محلي أنت، السلام عليكم، أنا الحمد لله طبت، عود أنت السطح بدالي بقى وأنا ماشي. يعني بعض أوقات يا ابني لازم نحس بإحساس الغير، مريض ممكن يكون آخر شربة، تحركت الشربة بده يطلع لبرا وانت قاعد، بده يقول لك بدي قوم اطلع برا، انت تحرك قاعد، ممكن يكون صار وقت الإبرة بده ياخذ إبرة، ممكن يكون صار وقت الدواء مرته بدها تعطيه الدواء، انت قاعد ما عم تتحرك. لذلك في الإسلام يا ابني زيارة المريض لازم ما تزيد عن 5 دقائق، فواق ناقة، الفواق بين الحلبة الأولى بيريحها دقيقتين بيحلب مرة تانية، هالدقيقتين اسمها فواق، فلازم تكون سريعة ولا تتناول شيء عند المريض، لا شاي ولا قهوة ولا سكر ولا شكري طيب، بتفوت تدعي له بيدعي لك بدي ظهرك تمشي، هذا أدب يا ابني من آداب الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هلا صار الضوضاء وصار الضجيج، صار يعني هذا من أحسن نسميه عصر الضجيج. هلا مصيبة تانية لازم كلكم تتنبهوا لها، يلي معه جوال تم حاطه على اذنه 10 دقائق وهو عم يحكي، يا ابني خربت السمع تبعك، خربت سمعك وخربت مخك، هذا مما يضر في الانسان. او واحد حاطط لنا سماعات وفاتح الراديو عم يسمع، لك يا ابني هذا ضرر لمخك وضرر لاسمعك وضرر لاعصابك، ف فكر انه هاي المدنية ماشي بالطريق وعم يسمع. هاي كمان خطأ كبير، سماعات بالاذن، رفع الصوت، بيرفع الصوت وهو عم يسمع، بيقيم السماعات تجي تحاكي ما بقى يسمع، بده رفع صوت بقى ما عاد يسمع، فممكن يفقد السمع، ممكن يصير أطرش ما يفقد سمعه، ومتى ما صار أطرش بده يصير أخرس، متى ما راح السمع بيلحقه النطق، فمستعد تخسر سمعك ونطقك بلا هالسماعة والجوال هذا اللي عم تحطه. عملوا لك له علامة لحتى يحكي، عم يطن لما بيطلع النقط معناتها حكى له قاله، اما حطه على اذنك عم يرن ويرن ويرن، انت حطه على اذنك. انتبهوا من هالامراض اللي عم تسبب في المجتمع القلق والاضطراب والمرض النفسي والاعصاب، كله سببه عدم فهم الآيات القرآنية. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، تشبيه جل جلال الله، تشبيه بالحمار، أن الحمار ما عنده أحاسيس بالغير، ما بيشعر شعور الغير، مثل هلأ واحدة بتسحب واحدة، مشان كلنا لازم ننتبه لها، قاعد بالمكره طالع سيارة سيكارة بده يشرب، يلي قاعد قدامه عم بيسعود هو مشان السيكارة، في ذوق؟ والله ما في ذوق ولا ذرة، ولا ذرة من مجرة، ما في ذوق، عم بيسعود هذا جارك، صاير معه بيسالني، صاير معه دخان بيأذيه، أنا بدي كيف. مرة بالطيارة نحن نعمل خناقة، الطيارة ممنوع التدخين، عم يدخن، يا حبيبنا الله يرضى عليك نحن من الأذى بالدخان، قال شيخنا كل واحد حر بنفسه. لا، ما لك حر بنفسك، بدك تشعر شعور المجتمع، شعور الأمة، واحد مريض، واحد تعبان، واحد ما بيعرف، كل واحد بده بس نفسه، بيطلع من الباص طالع ابنه بعده، باص مليان، طلع واحد اختيار ايديه عم ترجيف، صاير معه مسكين مرض باركسون عم يرجيف، يا ابني قوم خلي هالاختيار، لا عود عود عود، انا دافع له، انا دافع له، عود. حتى الأب ما عاد عرف الأدب، لازم أنت تقيم ابنك، حطه بحضنك قل له عود يا عم ريح حالك، كل آداب يا أخواني، مسلم الإسلام كله أدب، واللي ما عنده أدب والله لا عنده دين ولا عنده أخلاق ولا عنده إحساس ولا عنده شعور، الله سماه حمار أكثر من هيك ما بحسن بحكي أنا كلام الله. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يلي ما عم يحس بيلي حوله، فإذا أنت ما عم تحس بحولك هالمثال إلك، بدك تشعر بمن حولك، بدك تقعد، واحد إجا على الجامع بده يقعد، ما وين ما كان تقعد، طلع وراك، طلع جنبك، في واحد بيتأذى بقعدتك، إذا في واحد بيتأذى بقعدتك لا تقعد، في ورا منك اختيار لا تقعد تعطي ظهرك، لا تعطي ظهرك لاختيار، واحد عمره 70 سنة وانت قاعد قدامه، هو ظهره محني بده يعمل هيك حتى يطلع الشيخ، جيت انت عاتب الشيخ، ما في أدب. قال له عمو قرب لقدام شوي، عود انت وراه، هي كلها آداب الإسلام يا إخواني، لازم المسلم يتعلم كل هذه الآداب. وين بدك تقعد؟ الأخير النبي كان إذا دخل الجامع معبى وين كان يقعد؟ بآخر صف كان يقعد، بآخر صف. لما يقعد بآخر الصف الصحابة كلهم التفتوا له، صار هو سيد المجلس صلى الله عليه وسلم. لذلك الدين كله يا إخواني كله آداب، من تعلم الآداب فقد تعلم الإسلام، ومن أضاع الآداب فقد أضاع الإسلام. ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.